يتلهف قلبه على رمضان وظل يستعد لرمضان ودخل رمضان. ثم ها هو رمضان يلفظ أنفاسه الأخيرة، والسؤال: ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ إن وقفة اليوم بعنوان اللمسة الأخيرة، وكم هي خطيرة اللمسة الأخيرة. إنك حين أتى رمضان ودخل رمضان وبدأت الصيام وبحثت عن القيام، كانت الفرص في العامين السابقين ضئيلة ومحدودة وجميلة. أما هذه السنة فالاختيارات كثيرة ومتشعبة ومتعددة، والأهواء تلعب لعبها في ظل هذه الاختيارات: أين أذهب وكيف أصلي ومع من وعند من ولمن ولماذا. وبدا الخطر: أين أصلي وكيف أصلي. وجاء الاعتكاف. أيها الإخوة، أختم بخير. هذه أول اللمسات. أختم بخير. هذه الأيام الباقية الأخيرة، يومين أو ثلاثة، ليلة أو ليلتين، أختم بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. هذان اليومان اللذان يتناقصان الآن بهذه اللحظات المسروقة منهما مدة طويلة لإصلاح 30 يوما، مدة خطيرة لإصلاح وتقديم الشكر على كل هذه النعم السابقة، لكنها اللمسة الأخيرة. وكأني أتصور أننا منذ بداية رمضان وضعنا الأساسات: التوحيد والإخلاص والصدق والإقبال والسنة والاتباع، ثم بنينا أو رفعنا الأعمدة وبنينا الحوائط: الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء ثم صببنا السقف، الدعاء. ثم الآن في الدهانات واللمسات الأخيرة، اللمسات الجمالية، وإصلاح بعض العيوب وسد بعض الشقوق وترميم بعض العيوب في البناء. هل تصورت ذلك؟ إنك بحاجة الآن إلى الهدوء. اجلس، اركض، لا تنشغل بأحد، انشغل بنفسك فقط. كم توجع قلبي هذه الآية: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. إنها لحظة الشعور بهذه التبعة الفردية، أنه إذا أتى أحد ليكلمك تقول سيبني في حالي، سيبني دلوقتي، وأنت تسترجع يوم صيام خرقته بكذبة وقيام ليلة ضيعتها في غفلة وعدم حضور قلب وعمل صالح ختمة فقدت ثوابها بعجب أو رياء أو من على الله بعملك. إنك بحاجة لأن تجلس فتسترجع كل أفراد أعمالك عملا عملا عملا عملا عملا عملا لترمم كل عمل وتتوب من كل خلل وتصحح كل خلل وتوجه كل عمل وتلمع وتزين وتضبط العمل ليصلح للعرض على الله وللرفع والقبول عند الله. إن هذه واجب الوقت، واجب الوقت اليوم أن تجلس هكذا متفرغا دون هموم أخرى ولا مشاغل أخرى. إننا بحاجة إلى أن نبطئ الصورة، فهم حين يريدون تصحيح الصورة يبطئ الصورة، وهي تمر بطيئة دقيقة، والتأمل في كل دقيقة منها يستطيع إصلاحها بطريقة ما. إنها فرصة للتقييم والتقويم، فرصة أخيرة قبل رفع الأعمال وتسليم الأعمال. وإذا سلم العمل فلا سبيل لإصلاحه بعد ذلك، سيرفع رمضان هكذا بخلله وعلله وانتهينا. وأنت لا تدري هل ستدرك رمضان آخر أم يأتيك الأجل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم، اختم بخير، اختم بخير. التقييم والتقويم يحتاج إلى نظرة، نظرة إلى هذا العمل، قيمته، قدره، الإخلاص فيه. يقولون في قصص الأمثال أن الصنوبرة، يقول ابن القيم رحمه الله، الصنوبرة ترتفع وتنمو، أو يقال عن الصنوبرة هذه شجر الصنوبر، أنها تظل مدة 4 سنين تحت الأرض لا يظهر منها إلا شيء بسيط، نبتة صغيرة، ثم ترتفع ارتفاعها في خلال 30 سنة، 30 سنة لتبلغ ارتفاعها وتثمر. وشجرة الدباء، القرع، الأرع، شجرة الدباء القرع تصعد في أسبوعين نفس طول شجرة الصنوبر في 30 سنة. فتقول شجرة الدباء للصنوبرة: الطريق التي قطعتها في 30 سنة قطعتها أنا في أسبوعين، ويقال لك شجرة ولي شجرة. فقالت الصنوبرة لشجرة القرع الأرع: اصبري حتى تهب رياح الخريف، فإن ثبت لها تم فخرك. مش كل الشغل، مش كل المناظر، مش كل المسميات. لما ذهبت دودة القز تنسج، قامت العنكبوتة تنسج، وقالت ذبابة العنكبوت لدودة القز: لك نسج ولي نسج. فقالت دودة القز: نسجي أرضية بنات الملوك، ونسجك مصايد الذباب، وحال اللمس يبين الفرق. إننا قد نتشابه في الأعمال. الرجل يصلي بجوار الرجل رجلا إلى رجل وكتفا إلى كتف، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. أيها الإخوة، وقفة لنتبين بعد صورة الأعمال. هذه الوقفة تحتاج إلى انكسار شديد بين يدي الرب، وكأني بعمر الفاروق رضي الله عنه في لحظات موته: سقي لبنا فخرج من الجرح فعلم أنه ميت، وكان يركض ورأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال: يا بني ضع رأسي على الأرض. وأخذته غشية، فلما أفاق وجد رأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال: يا بني يا بني ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض؟ قال: يا أبتي، وهل الأرض ورجلي إلا واحد؟ فصرخ فيه صرخة عمر: يا بني ضع، يا بني ضع خدي على الأرض، عسى ربي أن يرحمني. ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. هذه وقفتك، ضع خدك على الأرض ومرغ وجهك في التراب، عسى أن ترحم. يا رب، يا رب اختصنا برحمة من عندك تصلح بها أعمالنا لتصلح للقبول عندك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، والعمل الصالح يرفع. إنها اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة تحتاج أيضا إلى لمسة شكر لله العلي القدير. شكر أن أمهلك حتى بلغت رمضان. وشكر أن وفقك وأعانك فصمت وقمت وتلوت وذكرت واعتكفت، منع عنك القواطع والصوارف، كم أمرض غيرك وعافاك، قل الحمد لله، وكم شغل غيرك وفرقك، وكم حرم غيرك وحباك، وكم لما رأيت صاحبي مشغولا قلت له خايف عليك ليكون صرف، فقال واجب الوقت، وضحكت في نفسي، وكم شغل ناسا بواجب الوقت بعيدا عن منازل خيراته، وفرغك وأهلك لتقبل، وليتك قبلت، فالذي يمرض ويشفي الله، الله، ولو أرادك لأمر هيأك له، هيأك له. كم دخل رمضان هذا العام على أناس بأمراض لم تخطر على بال، وعوائق لم تخطر على بال، وشواغل لم تخطر على بال، ومشاكل لم تخطر على بال، وهموم لم تخطر على بال، وأخذتهم تلك الدوامة في وجوهها فألقتهم بعيدا عن مراحم راضي الرب، وعافاك الله من كل ذلك، فتحتاج الآن لمسة شكر، لمسة شكر أن هيأ لك وفرغ لك وسخر لك وأعانك وفرغك، لمسة شكر أن يرى الله من قلبك لحظات امتنان يراها الله من قلبك. اعملوا آل داود شكرا، الشكر عمل، الشكر عمل، أن تعمل لربنا عملا يقابل هذه المنن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، من اللمسات الرقيقة في اللحظات الأخيرة أن يرى الله من قلبك حب ما كنت فيه، فلا يرى ربك من قلبك تكرها لرمضان والصيام والقيام والقرآن والجوع والعطش والزحمة والإخوة، لا يرى الله من قلبك تكره ذلك والملل من ذلك واستكثار ذلك. احذر في اللحظات الأخيرة أن يرى الله من قلبك زهق، امتى رمضان يخلص بقى؟ قد ترد وقد يلاعبك بها الشيطان في وساوس خطيرة، احذر. وكيف تطرد هذه؟ بمزيد من البذل، الزيادة. قد تبتلى بهذه الخواطر، امتى رمضان يخلص بقى؟ عايز أنا سايب ذنوبي على الباب، عايز أخذها معي وأنا ماشي، أنا أحبكم في الله، وكم أنا خائف منكم وخائف عليكم. الزيادة تلك لمسة الشكر، الزيادة أن تستزيد عملا. ومن ألطف ما يذكر، ألطف ما يذكر في قصص الزيادة، قصة لطيفة جدا، أن بشيرا الطبري رحمه الله، وكان من العلماء العباد، بشير الطبري كانت له مزرعة فيها 400 جاموس في 100 عبد يرعونها. وفي يوم أغار الروم على مزرعته فأخذوا الجواميس كلها، 400 جاموس، قول مش عارف بكام، الشاهد إيه، كانت ثروة عظيمة يعني. فأرسل له عبيده: أدركنا يا سيدي فقد أخذت الجواميس. فركب إليهم في بعض أولاده، خد ولاده أراح، فألقيه العبيد يبكون ويصيحون ويصرخون: يا سيدنا أخذت الجواميس، يا مولانا أخذت الجواميس. فقال: اذهبوا وأنتم أيضا أحرارا لوجه الله، 100 عبد، اذهبوا وأنتم أيضا أحرار طلقاء لوجه الله. فزجره أولاده وقال: يا أبتي خيبتنا وأفقرتنا، رحلتنا غيرهم ليكت. فقال: اسكت يا بني، إن ربي أراد أن يختبر رضائي به فأحببت أن أزيده. ربنا بيمتحن هرضى ولا لا؟ فأنا قلت له: ودول كمان هم لك. هذه قضية الزيادة، إن بقيت فيك بقية قوة وطاقة فقل ودول كمان ولعلك ترضى. إن بقيت فيك بقية جهد ووقت ولحظات راحة أبذلها وقل له ودول كمان ولعلك تقبل. إنك بحاجة إلى هذه اللمسة اللطيفة، أن تبذل إلى آخر رمق، إلى آخر لحظة، إلى آخر ثانية، شكرا للملك على كل ما من به وأعطاه. إخوتاه، اختم بخير. كم هي خطيرة اللمسة الأخيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذه اللحظات الأخيرة التي نضع فيها اللمسات الأخيرة على أعمالنا، لكي قبل أن تعرض على الله عز وجل. ومن تلك اللمسات اقتناص الفوائد. اقتناص الثمرات. لقد قضيت رمضان، وقد ذكرنا في الاستعداد لرمضان أن مبدأ الصيام لإقامة حاكمية الله على النفس، أن نفسك ليست هي التي تحكم، وهواك ليس هو الذي يعبد، وإنما أنت ونفسك وهواك عبيد لله رب العالمين. اقتناص تلك الفائدة، إنك ينبغي أن تقتنص ثمرة أنك اكتشفت في رمضان أن فيك قوة، استطعت أن تقوم الليل كله، استطعت أن تقوم ركعة بسورة البقرة وأخرى بآل عمران، إنك استطعت أن تقوم 30 ليلة متواصلة، استطعت أن تصوم 30 يوما متواصلة، استطعت، فما بالك في غير رمضان لا تستطيع أو تزعم أنك لا تستطيع. إنك استطعت أن تختم في يوم واحد 30 جزءا، استطعت وكررتها مرات، قدرت، فما بالك بعد ذلك تزعم أنك لا تقدر ولا تستطيع. إنك ينبغي أن تقتنص هذه الثمرات. اكتشفت أن فيك طاقات وقوة لم تستغل بعد، تحتاج أن تفجر هذه الطاقات وأن تستخرجها وأن تستعملها وأن تستفيد منها وأن تتقوى بها وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اقتناص الثمرات، أن تقتنص ثمرات الصيام والقيام والاعتكاف والعزلة والخلوة، أنك تستطيع أن تستغني عن بعض الأشياء مثل التلفون وبعض الأصدقاء والمعارف وبعض أنواع الأطعمة وبعض النوم، كثرة النوم وطريقة النوم ومكان النوم. إنك اكتشفت أنك تستطيع فعلا أن تستغني وأن تضحي من أجل الله ببعض الأشياء التي لا قيمة لها، وهي التي كانت تحوقك عن السير في الطريق إلى الله والوصول إلى الله وبلوغ المقامات العالية إلى الله. إن لم تكن تعرفها فاللمسة الأخيرة أن تجلس لتكتبها وتعرفها وتؤكد عليها، ثم العزيمة على الاستمرار في السير. أيها الإخوة، في علم المعاملة أنت تتعامل مع رب غني عزيز من صفاته أنه غيور. غني لا يحتاج إلى أحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. كن فاجرا، كن كافرا، كن فاسقا، كن مشركا، كن ما شئت، لن يضر ذلك ربك شيئا ولن ينقص من ملكه شيئا. عبيد الله كثير وأنت ذرة فيهم، فهو غني. أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثالث فأعرض الله عنه، نسوا الله فنسيهم وكفروا وتولوا واستغنى الله. غني وعزيز لا يغالب، لا يغالب جل جلاله سبحانه وتعالى. هل تظن أنك أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون إنه عزيز لا يغالب. إن أردت أن تمكر على الله مكر الله بك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. شاهد أنه عزيز لا يغالب. لا تمكر على الله، لا تخادع الله، لا تكيد لله. انتبه. ثم هو غيور، هذه الثالثة في علم المعاملة. يغار أن يراك مشغولا بأحد أكثر منه، يغار أن يراك حريصا على رضا أحد أكثر من حرصك على إرضائه. انتبه بهذه اللمسة الخطيرة. أريدك أن تخرج من رمضان وأنت تقول عرفت الله، عرفته، عرفته. إنك بحاجة إلى أن تعرفه بمواقفك معه وأعمالك معه وأن تترقب ردود أفعالك، ردود الفعل عليك، متحصلاتك بعد الأعمال والمواقف والتصرفات بيحصل لك إيه؟ تأمل، تدبر، تفكر، انتبه. ثم بقيت قضية خطيرة ألملمهما في ثوان. الأولى القبول. كم من عمل عظيم قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تهتم في هذه اللحظات الأخيرة، اختم بخير. اهتم بقضية القبول، كيف أسعى لأن يقبل الله عملي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ثم الأخيرة قضية الحبوط. احذر أن يحبط عملك وأنت لا تشعر. أن تعمل ويقبل ثم يحبط. والمحبطات كثيرة، وأنا لا أود أن أكلمكم عن المحبطات العامة، الكفر والشرك والنفاق والشك إلى آخره التي تحبط العمل وتجعل الرجل من الكفار، وإنما أكلمك عن محبطات العاملين، العباد، الذنوب والمعاصي، وأخطرها الذنوب القلبية. أن ترى العمل، أن ترى عملك، أن تعجب بعملك، أن تغتر بعملك، أن تمن الله، أن تمن على الله بعملك، أن توجب على الله حقا لك بعملك. ثم حبوط آخر أشير إليه إشارة، اسمه هبوط الموازنة. أنت خرجت بعد رمضان ويوم العيد نظرت إلى كم امرأة، مجموع الزنيات دي يساوي صيام رمضان كله؟ ده هبوط الموازنة، أن تكون هناك موازنة بين أعمالك الصالحة وذنوبك القادمة. هل الذنوب القادمة تؤلي الأعمال الصالحة فيحبط كأنك ما صمتش حاجة، في كذبة طويلة عريضة، في خطأ بالغ أذى لمسلم أو إلى آخره. هبوط الموازنة أن يوازن بين ذنوبك وخطاياك وبين أعمالك الصالحة فيحبط من الأعمال الصالحة بقدر الذنوب والمعاصي، فاحذر. وهذان الأمران الأخيران في غاية الأهمية، الاهتمام بالقبول والحذر من الحبوط. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا تفسد كل هذا التعب وكل هذا الجهد بغيبة ونميمة وكذب. وأنا أرى كثيرا من الملتزمين من أهل الديانة في هذه الأيام يستمرئون الكذب. لاحظت إن الكذب كتير، وبعض الناس يكذب ولا يبالي، يكذب ولا يبالي، ويحلف ولا يبالي، وهذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. إخوتي أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. اختم بخير، ضع اللمسة الأخيرة بلطف، بعناية بالغة، بدقة متناهية، ضع اللمسة الأخيرة التي يحبها الله فيضحك لك، ومن ضحك الله له فلا حساب عليه. إلى الذين يتشوفون إلى الجنة بغير حساب، اعمل عملا يضحك الله لك به، فإذا ضحك الله لك دخلت بغير حساب. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم الملك القدوس رب السماوات والأراضين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا الله أن تصلي على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل أعمالنا واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا، أعتق رقابنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، من غير مرض ولا ألم ولا إهانة ولا عذاب. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا، عافنا ولا تبتلنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم تقبل أعمالنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعنا على أن نختم بخير، اللهم ارزقنا القبول، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.